Yeah, I need. قال رب اجعل لي

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر، الله أكبر. فأجاء إني عبد الله.